أتى ينهال الأزهار أفواه الكبا صلوات الله مهبة صلاة لرسول حل في وادي قبا أنا علوفق جلابيب الدجا فكساه الفجر ثوبا مذهبا صلوات الله مهبة صلاة لرسول أنوارها شمس الضحى ببرود تتلظى لها